أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز إذا صليت التراويح في المنزل أن أصليها مع إمام الحرم من التلفاز أو مع المسجد الذي بجانب منزلنا؟ أما المسجد الذي بجانب المنزل ولا يحول بينك وبينه أحد سوى الجدار، يجوز أن تصلي الصلاة مؤتمة به. وأما الصلاة خلف المذياع خلف الحرم فلا يجوز. أحسن الله إليكم.